بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن نظام الأخلاق في الإسلام، والكلام اليوم إن شاء الله تبارك تعالى عن النظام الاجتماعي في الإسلام. في الواقع أن هذا النظام يعني هو النظام الأم، أهم فصل، أهم مبحث في هذا الموضوع، النظام الاجتماعي في الإسلام، أو ما هي الأسس التي بنى عليها الإسلام المجتمع المسلم. يعني لن نلتزم بقراءة كل ما ذكره مؤلف حفظه الله كما ذكرنا، نشير إلى أهم ما قاله. في التمهيد ينقل ما قرره العلامة ابن خلدون في مقدمته، أن الاجتماع الإنساني ضروري. إذن هذه قضية كونية، ذكرنا أنه في هذا الموضوع بالذات، موضوع كيف نظم الإسلام المجتمع، سيتكرر معنا تقرير قاعدة التكامل بين الشرع والقدر، إن الله تبارك وتعالى قدر مقادير وجبل الخلق على أمور، وجاء الشرع ليناسب ذلك تماما بلا إفراط ولا تفريط ولا إلزام للإنسان بما يخالف ما فطره الله عليه إلى غير ذلك. الإنسان مدني بطبعه، الإنسان لابد أن يعيش في مجتمع، لذلك من ضمن العقوبات عند الأمم الأخرى عقوبة السجن. ما هي عقوبة السجن؟ تقييد حرية الإنسان في أن يعيش في مجتمع طبيعي، والسجن ليس عقوبة شرعية أصلية، يمكن أن يكون عقوبة تعزيرية مؤقتة. هذا أحد أهم الاختلافات بين نظام العقوبة في الإسلام ونظام العقوبة في القوانين المعاصرة، وسيأتي في حين. إذن لماذا اخترع اخترعت عقوبة السجن؟ لأن المسجون يشعر بالضيق. إذن الإنسان في حاجة أن يعيش في مجتمع طبيعي، غير منعه من الكسب أو نحو ذلك، ممكن أحيانا يكون القضية ليست الكسب. وعندهم جوه السجن بقى عقوبة المسجون الحبس الانفرادي، يعني هو مسجون يعني يعيش في مجتمع غير طبيعي، مجتمع العلاقات الاجتماعية محدودة جدا، ولكن يعيشون مجموعات في زنازين. عقوبة المسجون إذا عندهم، إذا أخل بأنظمتهم داخل السجن، الحبس الانفرادي، ده أشد أنواع العقوبات عنده. فالإنسان يحتاج إلى الاجتماع. إذن طالما أن الإنسان يعيش في الأصل يعيش في مجتمع، إذن لابد لهذا المجتمع من نظام. لا نجد في القوانين المعاصرة ولا غير المعاصرة حرصا على انتظام عقد الجماعة أكثر من حرص الإسلام. فبلغ من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون في فلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. كما يقول شيخ الإسلام تيمية: هذا في الاجتماع القليل العارض، أقل الجمع ثلاثة، وفي سفر، ومع هذا حرص الشرع على ان هذه الجماعه ما دام الثلاثه خرجوا يقصدون سفرا ما، اذا كانت لهم مصلحه في ان يكونوا معا، والا لما رتبوا للسفر معا. فلا بد من الحرص على ان يتموا السفر معا. إذا تركوا بغير أمن. إذا كان اثنين يقال لهما تطاوعا، تطاوعا ولا تختلف. اثنين يمكن أن يقال تطاوعا، ثلاثة طيب الاثنين لو اختلفوا هيختلفوا على رأيين، يعني ده يختار الأول يختار شيء، الثاني يختار شيء آخر، فحينئذ نقول تطاوعا، يعني إذا تناقشا في ثم يعني أحدهما يمشي رأي الآخر مرة ونحو ذلك. أما الثلاثة فلو اختلفوا على ثلاثة أقوال ماذا نفعل؟ فهؤلاء لابد لهم من أمير. من الأمور الطريفة أن الأجهزة الأمنية تنزعج جدا من كلمة أمير، ولكن نتيجة إدراكهم لأهمية الإمارة داخل السجن يقال للمسجونين أمروا عليكم أحدكم، فإيه ويبقى اسمه أمير السجن، وبعدين تحت منه أمير العنبر، وبعدين تحت هكذا. لماذا؟ أنهم مش معقول إدارة السجن هتكلم كل واحد على حدث. فإذا حصل مثلا يعني توزيع الطعام يقوموا يجيبوا الأمير ويبقى لقبه الأمير، ويجي الإيه ينادي الشويش الأمير فين، أمير الشيخ فلان كذا. فأنا أقصد الكلمة بغض النظر عن ظلالها اللي ممكن أحيانا تكون مزعجة أمنيا، لكن لابد من وجود قيادة. احنا دايما بندي رسالة بأن احنا نحتاج تنظيم صفوفنا الدعوية فقط، مش محتاجين أكتر من كده، ما لناش طموحات، في ظل أن احنا جماعة دعوة وفي رؤية واضحة للواقع، في عدم قفز على الواقع، يبقى إذن بغض النظر عن المسميات. على أي لا يوجد مجتمع إسلامي، لا يوجد نظام، لا يوجد نظام حض على الحرص على تماسك التماسك الاجتماعي قدر الإسلام، لأنه حض عليه في الاجتماع القليل العارض كما ذكر. إذن لابد من نظام. إذا كنا نتكلم على نظام مجتمع فإذا الاختيارات كثيرة جدا، يعني إذا كان ثلاثة في سفر الاختيارات قد تكون محدودة، وسيلة مواصلات، طرق أمامه لكي يصل إلى الهدف، أكثر من طريق يختار أيها إلى غير ذلك. لكن بالنسبة لنظام مجتمع كما ذكرنا مشكلات كثير. الأساس الذي يبنى عليه المجتمع كنوع من العلاقات الاجتماعية اللي فيها، الأساس الأسرة أم الإباحية الجنسية، العلاقات التبادلية من المجتمع في البيع والشراء على ماذا يقوم إلى غير ذلك. فلا بد لهذا المجتمع من نظام. هنا يقول بعد كل هذا كلام تقرير، يعني أمور قد تبدو مسلمات. الإنسان مدني بطبعه، لا يعيش إلا في مجتمع، كل مجتمع لابد له من نظام. من أين نحصل على هذا النظام؟ يقول والواقع أن الإسلام كفانا مؤنة البحث والتحري عن هذا الأساس الذي يقوم عليه النظام الصالح والمجتمع. كل الناس يقولون ننشد الإصلاح، ولكن الإصلاح في نظر الرأسمالي ضد الإصلاح في نظر الاشتراكي من ناحية اقتصادية. الإصلاح في نظر من يسمونهم بالمحافظين في الجانب الأخلاقي قد يكون ضد الإصلاح من نظر الليبرالي في الجانب الأخلاقي، عنده لا قيود ولا محاذير على الأخلاق. فنحن نقول إذا كان الناس يتفاوتون، نحن عبيد لله تبارك وتعالى نتشرف بالعبودية لله، وهذا عز وشرف وكرامة تركنا الله عز وجل نجرب الصناعة والزراعة والتجارة، لأن هذه أمور لا تتعلق بالإنسان، تتعلق بعلاقة الإنسان بالكون من حوله. يعني لا يوجد خطورة كبيرة في أن تترك للتجربة، لا سيما وأنه أن الله قدر أن ما أودع في هذا الكون من أسرار يكتشف شيئا فشيئا مع اتساع البشرية. العدد البشرية يزيد فاكتشفوا طرق أخرى في الزراعة، يكتشفوا توسع رأسي في البنيان، فكان هذا من قدر الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق بالإنسان وبالعلاقة البشر بعضهم ببعض فلن يترك الله تبارك وتعالى للبحث والتجربة. الإنسان مخلوق مكرم، ومقتضى هذا التكريم أنه لا يخضع للتجربة. فلا يخضع الإنسان مرة يقول له أن الشهوة أفضل حاجة تقتل الشهوة الجنسية، إذا استطعت أن تقتلها وتترهبا فاقتلها، ويجي الآخر يقول له أطلق لشهوتك العنان، كلما اشتهيت شيئا ركبته ولا تعقد نفسك بأنواع المحاذير والحرمات. الإنسان مخلوق مكرم، ومن مقتضى ذلك التكريم أنه لا يصح أن يكون حقل تجارب. سبحان الله، يعني حتى العلوم التجريبية والطبية وغيرها حينما جاءوا يجربون يأخذون فئران التجارب. هل هذا في العلوم الطبية لا يجربون على البشر؟ فلماذا في العلوم الإنسانية التي هي أشرف وأجل يريدون أن يجعلوا البشر حق لتجارب وعندهم النتائج؟ في الطب بيجربوا على الفئران، فإذا اطمأنوا للنتيجة بدأوا يجربوها على البشر بحذر إلى أن يصلوا إلى نتيجة إن هذا الدواء نافع في هذا الداء إلى غير ذلك. الأمر نحن لا نحتاج إلى تجربة لأن عندنا الدواء النافع من كل مرض بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد للإنسان أن يعيش في مجتمع، المجتمع هذا كل الناس تنشد أن تعيش في مجتمع صالح من وجهة نظرها. نحن نرى أننا نعيش في مجتمع صالح ليس من وجهة نظرنا ولكن من خلال تشريع العليم الحكيم، إذا طبقناه كان هذا هو المجتمع الصالح. ما هي الأسس التي أتى بها الإسلام؟ طالما احنا عرفنا أن تنظيم المجتمع لابد أن يأتي من الإسلام، الدعامة الرئيسية أول مجتمع، الأول شيء في أي مجتمع الهوية، هوية المجتمع، من نحن، أي أمة. تجد دساتير القانونية أول مادة فيها مادة الهوية، فهذه القضية هوية الأمة. هناك دعوة لا تروج إلا في بلاد المسلمين تسمى الإنسانية، وإذا كان كذلك فمقتضاها لو إن لا يوجد هوية، الهوية الوحيدة أن تنتمي أنك آدمي، فلما هذه الدول ولما هذه الحروب ولما هذه الحدود السياسية بين الدول؟ في الواقع الدولة إلى الإنسانية أو العالمية دعوة لم يوجد على وجه الأرض من يطبقها، وهي كانت دعوة يعني مستترة لما سموه بعد ذلك بالعولمة. والعولمة عندهم هو أن يوجد دول قومية، لأن لابد لكل دولة من هوية، فعندهم هوية الدولة دولة قومية، أن توجد دول قومية ولكن تأخذ النظم مجتمعها من النموذج الأمريكي، الاقتصاد الحر، الليبرالية الأخلاق، ديمقراطية السياسة إلى غير ذلك. فهذا هو معنى العرب. بالنسبة للإسلام أقام مجتمعه على أساس فريد، أن المجتمع هوية المجتمع هي الإسلام. قارن، يبقى إذن أمة الإسلام هي أمة العقيدة، وهذا هو الحل المثالي. لأن إذا جعلنا الهوية هوية العرق أو الجنس أو اللون أو الأرض، كل هذه عصبيات تؤدي إلى التناحر وتؤدي إلى التنافس المذموم الذي ليس له نهاية. صراع الحضارات في الاصطلاح الغربي لا نهاية له، نهايته أن تسيطر حضارة من وجهة نظرهم سيطرة تميت مع الحضارات الأخرى، وفي الغرب يحاولون إقناع الحضارات المناوئة بأنهم بالفعل وصلوا إلى نهاية التاريخ. صراع الحضارات حلقات انتهت، بالسيطرة التامة الشاملة للحضارة الغربية، هذا ما يروجون له. ومن ثم فليس أمام الحضارات الأخرى إلا القبول بها والرضوخ لها وعدم التفكير في إزاحتها، ولأن عبر التاريخ حصل نوع من أنواع تبادل الأدوار بين الحضارات. إذن قيام المجتمعات على هوية القومية تؤدي بالبشرية إلى الحروب والكوارث، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية نموذج لذلك، وما نشاهده الآن من حروب اقتصادية هي جزء من هذا، أن كلها حروب ولكن اختلفت الوسيلة. إذن اختيار إقامة المجتمعات على الأسس القومية عصبية جاهلية نهى الشرع عنها. في المقابل عدم وجود هوية، هوية أمر يعني يستحيل وجوده. جعل الله تبارك وتعالى المعيار هو العقيدة، وهذا يجعل الدنيا فرقين فقط. الأمر الآخر أن العقيدة اختيارية، وهذا من الخلل الذي تقع فيه مواثيق حقوق الإنسان وغيره، حينما تنادي بعدم التمييز بين الناس على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو الدين. كلام في غاية العجب. طب اللون ماشي، لأن لا الأبيض خلق نفسه أبيضا ولا الأسود جعل نفسه أسودا، فإذا جعل هذا معيار للتفاضل إذن قضية لا يمكن أن تحل. الصراع بين الأبيض والأسود لا يمكن أن يحل، الصراع بين العرب والروم، بين الروم والفرس لا يمكن أن يحل، لأن الروم يولد رومي والفارسي يولد فارسي والتركي يولد تركي. فكل هذه الأمور بالفعل التفريق بين الناس على أساسها تساوي حروب لا تنتهي. مواثيق حقوق الإنسان وضعت لتفادي حدوث الحرب العالمية الثالثة. لا، أيضا ينبغي أن نعي السياق التاريخي الذي وضعت في كل فكرة. ومواثيق حقوق الإنسان وضعت لأن أوروبا اكتوت بحربين عالميتين في غاية العنف، وما زال الرعب يسيطر على الأوروبيين الآن من حدوث حرب مرة ثانية. أوروبا آخر خيار ممكن يختاروه، أي كل الشعوب مستحيل تختار خيار يؤدي إلى الحروب مرة ثانية. يمكن يكون أمريكا أكثر جرأة، لأن مؤسسي أمريكا لم يكونوا شعوبا، كان مجموعة من الأيرلنديين المضطهدين على أساس ديني، وسلة الحكم في أمريكا أن أمريكا نشأت من هجرات، ولكن المسيطرين على الحكم هناك من كانوا ذوي أصول أيرلندية وكانوا مضطهدين على أساس ديني نتيجة الصراع بين الكاثوليك والبروتستانت، فهاجروا إلى أمريكا. ربما لا يكونوا شاهدوا أو اكتووا بنيران الحروب العالمية بنفس الدرجة، ولأن أمريكا يعني يعيشون في آخر الدنيا، يحيطهم محيط من الشرق ومحيط من الغرب، ويعتبرون أنفسهم في حصن حصين، إذا حاربوا حاربوا بالطيران أو بالأساطيل التي تعود، ولا يحدث كوارث على مستوى المجتمعات. على أي مواثيق حقوق الإنسان كانت تحاول تفادي وجود حرب أخرى، لأنهم علموا أن العصبية على أساس اللون والجنس تؤدي إلى الحرب، وإلى الآن يرمموا في ذلك. يعني هم بدأوا من بعد الحرب العالمية الثانية يعملوا مواثيق حقوق الإنسان ويحاولوا يقللوا حدة العصبية للدول القومية، في نفس الوقت اللي بيصدروا لنا فيه احنا كنا في دولة خلافة، ودولة خلافة لم ينفي ان التاريخ وجد فيه دولة اسمها مصر، ودولة أو اقليم اسمه مصر، واقليم اسمه الشام، واقليم اسمه الحجاز، واقليم اسمه العراق، واقليم اسمه نجد. فاذا وجود الخلافة الجامعة لم تنفي وجود اقاليم، وكل اقليم كان له خصوصيات، لكن في هناك وحدة سياسية جامعة، وحدة عسكرية جامعة، يصدروا لنا الدولة القومية في ذات الوقت اللي هم بينتقلوا فيه من الدولة القومية إلى الوحدة، وإن لم تكن الوحدة الشاملة. الدين إذا قام الأساس ديني فالدين اختياري، إذن جعل أساس الافتراق على أساس غير اختياري أمر يؤدي إلى الصراع الدائم. أما الدين اختياري، يعني أنت ممكن لو أن واحد يعني يعلم ابنه، خذ المثال الصغير جدا، وينهى عن مصاحبة فلان من أصدقائه لأن لونه أسود، هذا مستهجن عند الجميع. لكن إذا نهى لأن أخلاقه سيئة، هذا مستحسن عند الجميع. طب إذا نهى لأنه لا ينبغي أن يصاحب إلا مؤمنا، هنا القضية إن قضية الدين في النظام العالمي الجديد جعلوها من الاختيارات المستوية الطرفين، زي كده ده بيحب الأكلة الفلانية وده بيحب الأكلة الفلانية. الدين عندهم أهون من الأهلي والزمالك، خلصت الكلام يعني. وبيسمح لك، بيسمح للناس بدرجة ما من درجات الانتماء للنادي الكروي الذي يشجعه، من حقه يبرز، من حقه يعلق صورته، من حقه يهتف، من حقه يروح المباراة، يبقى دي مدرجات دول ودي مدرجات دول، كل ده أمر ما من حق الناس وحق مشروع بل ويفرح به. لكن يقول له ما تشتمش وما تسبش وما تضربش جمهور الفريق الآخر. إذا سمح لمشجع الفريق القروي بدرجة انتماء واضحة ومعلنة للفريق اللي هو بيشجعه، لأنه لابد أن هو يراعي الاختلافات بين البشر. ولكن نتيجة أن جزء من الصراعات التي أدت إلى الحروب في أوروبا كانت صراعات دينية، صراعات دينية داخل دين واحد، داخل مذهبين من دين واحد، فهم أيضا يعني لديهم حساسية بالغة من قضية الدين. فعندهم قاعدة أن الأديان متساوية، وأن على الأقل في الدنيا، بمعنى لا ينبغي في الدنيا أن يفكر أحد أن هناك دين أحسن من دين، وهذا كفر والعياذ بالله. وهم يريدون من المسلمين أن يعتقدون ذلك. نحن نقول الإسلام حق وما عدا باطل. قلنا إذا أنت كنت ترى أن الإسلام حق فغيرك يرى العكس، فما هي الحيلة؟ قلنا لهم وأنتم ترون الديمقراطية حق، تفرض بالحديد والنار. حرب الأمم المتحدة ضد العراق تحت مسمى فرض الديمقراطية. إذن هم يرون الديمقراطية أنها حق لا تقبل الجدل، مع أنهم يعترفون أنها نتاج بشري. نحن نقول نحن نعتقد أن الإسلام حق لا يقبل الجدال، من أراد أن يناقش فليناقش. ثم إننا عندما نقيم المجتمع على أساس الإسلام بعد مسار المجتمع مجتمع مسلم، يقال للأفراد فيه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. انتبه، البعض يقرأ الآية مع أنها وجيزة جدا يأخذ منها كلمتين بس، لا إكراه في الدين. نعم لا إكراه في الدين، ولكن قد تبين الرشد من الغي. إذن غير الإسلام يسمى إيه؟ غيا. نحن نسمي الإسلام رشدا ونسمي غيره غيا على مستوى الدعوة والبيان. ثم يقال لا إكراه في الدين، فمن اختار دينا يخالف دين الإسلام قلنا له تعال نحن مسلمون، يحكمنا شرع، وهذا الشرع يعطيك حقوق كذا وكذا وكذا، لابد أن نعطيك إياه، ويلزمك بكذا وكذا وكذا. وهي لا تكاد، لا أنا أقول لا تكاد لأنها غير مطابقة تماما للحقوق الرئيسية التي يريدها أي فرد يعيش في أي مجتمع. يعني الكافر في بلاد المسلمين بيعطى حرية التملك، حرية البيع، حرية الشراء، يعني بيعطى الحقوق التي لا تمس حياته، ولكن لا يمكن من إظهار عقيدته إلا في داخل دور عبادته أو عند بني دينه، شيء طبيعي. وهذا هو الفرق. يقول إذن المجتمع قائم على أساس العقيدة، المجتمع المسلم هو مجتمع العقيدة. المجتمعات الأخرى إما تقوم على عرق معين أو جنس معين أو على حدود جغرافية، وهذه أضعف أنواع المجتمعات. كأمريكا مثلا، أمريكا ليه مهلهلة؟ لأن الرابطة التي بين أفراد هذا المجتمع أضعف أنواع الروابط، أنهم يعيشون على أرض واحد. ولكن طبعا أمريكا كانت قارة بكر، فيها أنهار وفيها أراضي خصبة وفيها وفيها، وبالتالي ما زالت ثرواتها عظيمة جدا. هذا سر قوتها حتى الآن، ولكن الآن يعني تعاني مشكلات كثيرة متكررة نتيجة يعني أن المجتمع الأمريكي كأساس أضعف أنواع المجتمعات، المجتمعات القائمة على أساس الرابطة بين مجموعة يعيشون على أرض واحدة. في الواقع يعني وصول أوباما لأنه يكون يعني الرئيس الأمريكي، ولا تظنن أن في الدنيا شيء يسمى ديمقراطية حقيقية. يعني لو ان واحد وقع في ايده جرنان من قبل شهر كده، كان هيلاقي الدنيا بتتغزل في انتخابات مجلس الشعب الفائتة، وكيف تمت بديمقراطية يعني متناهية. صحيح انها لم تبقي ولم تظر احد من المعارضة يصل، بس كانت ديمقراطية، كان الشعب واعي وقتها، أو كان هذا الذي كان الشعب بلغ من الوعي والنضج إدراكه أن مستقبل أولاده في اختيار الحزب الوطني. فاختاروا حتى أن واحد مرشح، ودي قصة حقيقية، لم يحصل على ولا صوت، حصل على صفر من الأصوات. فكان أحد الناس بيكتب هذا الرجل يعني لم يعطي لنفسه صوت ولا زوجته ولا أولاده، فرد عليه أحدهم قال أما هو فكان يعني واخد السكينة أنه عايز يبقى مرشح، بس هو رايح الصبح يوم يدلي بصوته لقى البوستر اللي متعلق عشان مستقبل أولادك اختار الحزب الوطني ففاء، فاختار مرشح الحزب الوطني. وأما زوجته فلما أنفق على الدعاية الانتخابية يعني حصل مشكلة في الإنفاق بينه وبين زوجته وبين أولاده، فنكاية فيه اختاروا يعني وهكذا يعني الامور يعني ذات شجون. وكان دي في الوقت في ناس محترمه جدا يعني بتقول هي دي الديمقراطيه. طبعا يعني العالم الذي يسمونه بالعالم الاول ما فيهوش النوع ان واحد قام فاء فاختار خصمه، وانه زعل زوجته فاختارت خصمه، لا، بس في انواع من توجيه الراي العام عبر اعلاميين مختلفين. وانتبه ان المرحلة القادمة دائما القضية مزيد من الحرية يساوي مزيد من التمويه، لان مطلوب النتيجة يتصل الى قريب من المقصود حتى وان لم يكن. طبعا يعني حكاية الرغبة في الحصول على 100% هذا مرض، يعني مرض يعني لا يوجد في السياسة. يعني بيحصل احيانا ان الحزب الحاكم ممكن يزور الانتخابات لصالح احزاب المعارضة الضعيفة، يعني يفوت لها عشان يبقى يعني الدنيا شكلها حلو. فالرغبة في الحصول على 100% دي كانت شيء يعني شاذ جدا في التفكير، يحتاج الى تفسير يعني. ولكن حتى الديمقراطيات الغربية هناك توجيه الرأي العام باحتراف. فوصول أوباما يساوي، لا يمكن ان الى الان لا يمكن تتوقع اعمل انتخابات في اي وقت في امريكا يختاروا رجل اسود، مستحيل. ولكن كانت الآلة الاعلامية تتحرك بقوة، التلميع الاعلامي الكبير له يعني مساندته بهيلاري كلينتون، استبعاد المرشحين ان المرشح الذي امامه يكون ضعيف جدا، يعني في إدارة ما حركت الأمور بطريقة أنه لازم يصل. لماذا؟ لأن أمريكا مؤشرها في انهيار. وعندما نقول أمريكا مؤشرها في انهيار، لا تنتظر انهيار يعني بعد يوم أو بعد يومين. مؤشر انهيار ده الباحثين الأمريكيين بيقولوه من الثلاثينات أو من الأربعينات، لأن هذا أعمار أمم. المؤشر في انهيار لأن أمريكا دولة بلا هوية، وأحد جزء من حرب الهوية التي تمارسها أمريكا في كل دول العالم، محاولة أن يكون العالم الجديد بلا هوية. أضعف هوية في الدنيا هوية الأرض. وصول أوباما كانت محاولة لإعطاء أمريكا هوية، إن المهاجرين الأول الذين قاتلوا من أجل استقلال أمريكا عن إنجلترا وضعوا مثل ما يعني، كان يعني ما حدش قالها لغاية دلوقتي، يعني هو أوباما قعد في خطاباته وهو يعني ترشيحه للرئاسة يؤكد على إن أمريكا دولة لها مرجعية، وهي المثل التي أرساها المؤسسون الأوائل الذين أسسوا هذه البلاد. هذه محاولة يائسة لإنقاذ أمة مفككة، إيجاد مرجعية لها وإنها تبقى أمة. الأمم القائمة على الجنس أمم أقوى، مع أنها ظالمة. دي القضية، هي قد تكون قوية ومتماسكة ولكنها ظالمة. في الإسلام يقوم الرباط على الرباط الإيماني. هذه أول نقطة، إن أساس المجتمع في الإسلام هو العقيدة، والنتائج اتخاذ العقيدة الإسلامية أساسا لنظام المجتمع. أولا الرابط الإيماني، ثانيا زوال العصبية، ثالثا تقوى الله هي ميزان التفاضل بين الناس. قد مررنا على هذه الأجزاء كلها، لكن نود أن نشير أن البعض أحيانا بعلم أو بجهل يريد أن يمزج بين هذه القواعد الشرعية وبين ما يسمونه إيه بالمواطنة بمفهومها الحديث، فقول نحن لا نفرق. يقرأ قوله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قل المجتمع المسلم لا يفرق بين رجل وامرأة إلا بالتقوى، ولا يفرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى، ولا يفرق بين غني وفقير إلا بالتقوى. كل هذا حسب ما، ولا يفرق بين مسلم وغير مسلم إلا بالتقوى. طب فين؟ فيقول لك ان ايه القضيه، ايوه اذا كان من غير المسلمين من يتصف بالتقوى والايمان، سبحان الله، ده الايمان اعلى من الاسلام والتقوى كذلك. فاذا اين التقوى ممن يشرك بالله تبارك وتعالى؟ فتجد نوع من المجاملات الفجه الغير يعني التي تصادم شرع الله تبارك وتعالى. كما ذكرنا لا نخجل من شرعنا، نحن نقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذن الأكرم عند الله هم المسلمين، وأما غيرهم فهؤلاء يهانون عند الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. والعجيبة إنه ما من دين إلا ويعتبر أتباع الدين الآخر كفار. فالقضية كأن العلمانية تفرض على الجميع أن يحرف دينه، عندما تفرض على الجميع أن يقول إن الجميع حسن وأن الجميع ناجي عند الله. هذه القضية يعني لا، هي تحريف للإسلام وتحريف للنصرانية وتحريف لكل دين، لأن الدين هو اعتقاد أن النجاة في هذا الدين. فلماذا يحاولون تحريف الأديان كلها مرة واحدة ثم لا يتحمل الفاتورة إلا المسلمون؟ لأن المسلمين فيهم سلفيون وفيهم كثيرون ممن لا يرضى بالتحريف، فيقال له: ما حكم الكفار غير المسلمين عندك؟ يقول: كفار. البعض كلمة كفار كافر بالإسلام. هو إذا سألت النصراني أو سألت اليهودي: ما حكم المسلم عندك؟ يقول: كافر، كافر بدينه الذي هو عليه. كل أهل دين كلمة مؤمن عندهم يعني مؤمن بهذا الدين، وكافر تعني كافر بهذا الدين. هذا وصف مجرد للواقع. فأحيانا يقول لك: تصوروا يقول على غير المسلم أنه كافر، فصل العبارة، يقول على الكافر بالإسلام أنه كافر بالإسلام، ماذا فيها؟ ثم يقول: إذن هو في الآخرة في الجنة أم في النار؟ فيريد منك أن تتجمل وتقول: يعني انه لا ندري، او تقول هو في الجنة، او تقول هذه جزء من العقيدة. لا نجاء الا بالاسلام، وعند الاديان الاخرى يعتقدون انه لا نجاء الا فيه، الا فيما يعتقدون. والقضية ليست هينة، لابد لكل احد ان يختار لنفسه الاختيار الذي يعني ينجيه عند الله تبارك وتعالى. وعلى مقدار جديته في البحث يصل بإذن الله تبارك وتعالى. ونحن يعني من واجبنا أن نبين هذا للناس، وأن نبين لهم الحق. ولكن حتى قضية وصف الآخر بأنه كافر وشيء طبيعي، وصف طبيعي، توصيف للواقع. من ليس بمسلم فهو كافر بالإسلام، وسائر الأديان يقولون كذلك، وكل دين يرى أنه هو سبيل النجاة، وأن غيره ليس لا ينجون عند الله تبارك وتعالى. ينتقل إلى الكلام على خصائص النظام الاجتماعي. يعني إذا هو تكلم عن أهمية أنه الإنسان يعيش في مجتمعات بطبيعة الحال، أن النظام الاجتماعي في الإسلام، نظام المجتمع في الإسلام هو مجتمع عقيدة، ليس يعني مجتمع عرق ولا مجتمع أرض ولا نحو ذلك. وإن هناك يعني المجتمعات القائمة على الأرض أضعف أنواع المجتمعات، المجتمعات القائمة على عرق قوية ولكن ظالمة، كما التتار. يعني بعض الإخوة بيسأل، التتار أمة لها هوية واضحة ولهم عصبية لجنسهم، وعندهم أسباب قوة مادية. عندما أتوا واجتاحوا بلاد المسلمين، كان المسلمون عندهم تشرذم، لأن عندهم منهج ولكن غير مطبق، عندهم ولاء للمنهج النظري يطالبهم بالولاء للإسلام، بينما يوجد الشيعة ويوجد الباطنية ويوجد ويوجد، فصارت القوة المادية هي التي تحكم. فتسلط التتار على المسلمين ولم يقدر لا ترك على زوالهم إلا لم يقدر لا ترك على زوالهم إلا بعد أن عادت الأمة إلى ربها وتمسكت بكتابها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وبالفعل كان هزيمة التتار والصليبيين في أرض الشام بجنود من يعني بلاد ما وراء النهر، وبدعم ومادي ومعنوي وتوجيهي من مصر. فإذا لما كانت الراية إسلامية وتوحدت جهود الأمة، رد التتار ورد الصليبيين كنتيجة لأن المجتمع المسلم مجتمع عقيدة، حصل فيه وجود الرابط الإيماني وزوال العصبية، واعتبار التقوى هي ميزان التفاضل. لم نشرع بعد في الكلام على كيف نظم الإسلام هذا المجتمع. يقول خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام، كأنه هنا هذا عرض لكل الأنظمة الأخرى التي ستأتي تفصيليا. النظام الأخلاقي مر، إذا نقول المجتمع أساس العقيدة، وينبثق من العقيدة الأخلاق، وينبثق من العقيدة تشريع كيف تتكون الوحدات الصغيرة في المجتمع وهي الأسرة. يبقى إذن هذا كله كأنه عرض لباقي، يعني كأن الموضوع ده كان يستأهل ربما أن يكون هو أول موضوع أن يتكلم أن الإسلام اعتنى بالمجتمع، لأن الناس لا تعيش في مجتمعات، والإسلام دين هداية، فلا بد كان ولا بد أن يشرع لهم نظاما للمجتمع، النظام العام للمجتمع، المعيار الذي تكون عليه هذا المجتمع، تكونت عليه هذه الأمة هي العقيدة. ثم يأتي التشريعات لتعالج الجوانب المختلفة التي يحتاج هذا المجتمع إليها. الجانب الأول هو الأخلاق، وتقدم الكلام عليها بما يغني عن إعادته هنا. يعني فإذا الكلام هنا على تأكيد أن المجتمع المسلم مجتمع قائم على الأخلاق، والأخلاق جزء رئيسي من مقومات المجتمع المسلم. البعض أحيانا كما ذكرنا ونكرر أيضا، من المعاني التي نريد أن نحفظها، قضية إن الحكم إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، التي نسميها أحيانا الحاكمية، نسميها أحيانا قضية تطبيق الشريعة، ليست الحدود وفقط، بل ولا النظام القضائي وفقط، بل ولا النظام التشريعي والقضاء وفقط. الإسلام منهج حياة، احفظ هذه جيدا، وأن تطبيق جزء من الإسلام دون وجود الأجزاء الأخرى يساوي أن يعاني المجتمع من مشكلات، ولكن سيظل المجتمع الأكثر قربا من الإسلام أكثر أمنا وأمانا. من الشبهات الشائعة جدا عند العامة في قضية تطبيق الشريعة، يقول مثلا بلاد السعودية تطبق الحدود، ومع ذلك كل واحد يحكي عن نفسه انه رأى بعينه او سمع عن اناس هناك يزنون مثلا. فنقول له اي مجتمع وارد يبقى فيه جريمة، ولكن السؤال العكسي نقول له من يعيش في هذه البلد وتطبق الحدود يجد نفس المشكلة والعناء التي يجدها الشباب في بلاد تبيح الزنا أو تبيح التبرج ولا تحاربه إن كان هو ليس فيه حد، وتبيح وجود السينما وكذا وكذا. هل يعاني المسلم الذي يريد أن يلتزم بغض البصر هناك نفس المعاناة التي يعانيها المسلم الذي يريد أن يلتزم بغض البصر هنا؟ هل يوجد من يريد أن يلتزم بترك الزنا هناك كما يعاني من يريد أن يلتزم بترك الزنا هنا؟ القضية أن الحدود جعلت لردع المعصية ألا تظهر، لكن لا يمكن للحد أن يمنع المعصية. تسمع أحيانا قصص يقول لك أنا عملت في السعودية مثلا ووجدت بعض السعوديين يصنع الخمر في البيت. هذا هو عين ما نستدل به، ضيقت وسائل المعصية. لكن الآن أنت عندما تباح الخمور وتصنع تغري أن الذي يريد أن يشتريها يجدها، لكن هناك يريد أن يصنعها وأن يستتر بها عندما يشربها وأن يستتر عن الطريق وهو مخمور، فضيقت نطاق المعصية. لكن هل يمكن أن تمنع؟ لا يمنعها إلا وجود النظام الأخلاقي الدعوي والتربوي، وأيضا لن يمنعها بالكلية لأن لابد من وجود جانحين. إذن النظام الإسلامي الشق الأول منه الأخلاق والتربية الإيمانية وتنمية الخوف من الله أولا، ثم العقوبة الرادعة لمن لم يرتدع. فهذه القضية في هذا الباب. هذه البلاد إن كان فيها فساد فراجع إلى التقصير في الإعلام، لأن تطبيق الشريعة ليست حدودا وفقط، إن وسائل الإعلام بدأت تستجيب لضغوط العلمانيين، وسائل الإعلام بدأ يكون فيها فساد، الفضائيات ونحو ذلك، والسماح بوجود الدش الذي يستقبل الفضائيات الأوروبية وغيرها، كل هذا يخلق انحرافات. ولكن طالما وجدت الحدود تظل الانحرافات قاصرة على من انحرف، وبالتالي من يريد أن يلتزم يعيش في أمان. ده جزء. إذا وجدت الحدود كنظام قضائي كنظام تشريعي ثم تم التراخي في تطبيقها يحصل فساد، فإذا القضية لابد من أخذ النظام متكاملا. فمن خصائص النظام الإسلامي الأخلاق والأخلاق الإسلامية، وذكرنا قبل ذلك نتكلم عن نظام الأخلاق أن الغرب يعاني من الأخلاق النفعية، من تقرير مبدأ أن الأخلاق نفعية وأنها نسبية مما يجعله يغير أخلاقه كما ذكر. أيضا من خصائص المجتمع المسلم الالتزام بمعاني العدالة، وهذا أمر بعض المجتمعات ابتداء لا تقوم على العدالة. مجتمعات الهندوس والبوذية ونحو ذلك فيها طبقات، ويكون مقرر كأساس نظري للمجتمع إن هذه الطبقة طبقة منبوذة أو هذه الطبقة شريفة أو نحو ذلك. أيضا نظام الأوروبي إلى ما قبل العصر الحديث ذاكما دائما عندما يقارنون أنفسهم الآن بأنفسهم قبل قرنين أو ثلاثة يجدون أنهم قطعوا أشواط كبيرة في التخلص من أنواع كبيرة من الظلم، فيشعرون أنهم قد يعني أتوا بما لم تستطعه الأوائل، بينما هذا الذي يقولونه أو يحاولون الوصول إليه مطبق في الإسلام منذ 14 قرنا، بل ومعظم ما أخذوه أخذوه عن المسلمين في الأندلس. فإذا في مجتمعات طبقية كأساس نظري تقول لابد أن هؤلاء يكونون كذا وهؤلاء يكونون كذا، وهناك مجتمعات تنادي بالعدالة كأساس نظري، كأساس نظري عام. ثم عند التطبيق المجتمعات الاشتراكية مثلا بتنادي بالعدالة، والعدالة عندها تقييد حرية التملك. فإذا الإسلام ينادي، الإسلام شرع العدالة كمبدأ، ثم شرع التشريعات التفصيلية في الأبواب المختلفة لتحقيق هذه العدالة فعلا بوجود حقوق وواجبات متبادلة في كل العلاقات، العلاقة بين الزوج والزوجة، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، العلاقة بين البائع والمشتري، كل نوع من أنواع المعاملات التي يمكن أن تنشأ في المجتمع جعل الشرع المعيار التفصيلي للعدالة. أن كلمة العدالة كلمة براقة ثم بعد ذلك يحار الناس في وسائل تطبيقها، لأن ليست كل الدنيا كل الصور صور بسيطة يقال يعرف فيها ما هي العدالة. أب يعطي يعني النفقة لأبنائه فالعدالة يعطيهم متساويين، حتى هذه صورة غير بسيطة، لأن إذا افترضنا أنه اختلفت حاجاتهم فما هو معيار العدالة هنا؟ أن يعطي كل واحد منهم حاجاته أم أن يعطيهم؟ هل نفرق بين الإنفاق وبين العطية؟ هذه بحوث شرعية دقيقة جدا موجودة في كتب الفقهاء من يعني لمئات السنين. كيف هل الأب الذي طالبه الشرع بأن يعدل بين أولاده في العطية، هل نفرق بين العطية وبين النفقة فنجعل النفقة على قدر الحاجة والعطية يجب أن تكون متساوية؟ ولماذا أمر الشرع الأب أن يسوي بين أولاده في العطية؟ طبعا لا يمكن تجد في أي قانون أوروبي إجبار الأب على أن يسوي بين الأولاد في العطية، لأن أوروبا لا تقيد الحرية إلا عند الخطر الداهم. الأصل عندهم تعظيم الحرية، ونحن عندنا تعظيم العبودية لله والحرية عمن سواه. فنعم، فإذا هو عنده إذا أراد الأب أن يحابي أحد أبنائه حباه، وهذا لا يخل عنده بمبدأ العدالة، لكن أنت عدالة لك حق في الدولة زيك زي غيرك، لكن حقك في مال أبيك لا. الشرع جعل حق الأبناء في مال الأب متساوي، بل أكثر من ذلك عندهم إن اللي ممكن واحد يكتب وصية يجعل أمواله لكلب بلا يعني ليست من باب المزاح معروفة، يعني في كلب تقريبا موجود في قائمة أغنى ناس في العالم، يعني مش أغنى ناس يعني أغنى أغنياء العالم. ليه؟ لأن واحد ملياردير كتب وصيته كل أمواله تبقى للكلب، ومؤسسة بقى تدير المال ده لصالح الكلب، وده أمر عندهم لا يستهجن حتى، مش يعني ما مش تقال ده واحد مجنون، لا ده ممكن ناس تنبهر جدا بصورة زي دي. فعندهم إن صاحب المال حر فيه، ماذا ضرك إنه أوصى ماله للكلب؟ إحنا عندنا المال مال الله، والأبناء له، ولكن الله تعالى إذا رزقوا عبد فكأنه جعلوا أولى به من غيره، بقى في إيده ما ينفعش يروح يبذره أو يبعثره، تضيع ثروات الأمة على الكلاب دي في أوروبا، لأن الكلام ده ما بيحصلش غير من السفهاء ولكنهم لا يعتبرونهم سفهاء، يعظمونهم ما بيشعروش بأزمة. لكن هذا لو انه يعني انتشر يحصل كوارث في تضييع الثروة العامة، وهذه الثروات انما خلق الله لتدور، تدور بين الناس، لما ده يجعلها حكر على كلب. المال ملك، المال مال الله، ومن امتلكه بطريقة شرعية ليس من حقه ان هو يتلفه ولا ان ينفقه على الكلاب ولا ان يعمل فيه كذا، بل اما ان ينتفع به واما ان يتصدق به. فاذا ابقى الى ان يموت، انظر الى هذه النظرة الدقيقة جدا، تعلقت به نفوس الورثة. ما ينفعش يوصي اصلا لكلب ولا لغير كلب الا في حدود الثلث. طبعا الوصية لهذه السفاهة غير جائزة اصلا. لو افترضنا عايز يوصي به للفقراء، انت بعد ما تعلق الابناء به وعاشوا طول حياتهم ابوهم عنده كذا من الاموال، فاذا ده بينعكس عليهم في النفقة. تيجي انت يوم ما تموت تقول الاموال دي قالت الى الفقراء، يخلق نوع من الصراع ويخلق نوع من الحرص على التحايل غير مأذون. لا، يتصدق بكل ماله، نعم الصدقة المنجزة وهو في حياته، اما انه يوصي لا يوصي الا بالثلث. فاذا العدالة في المعيار الاسلامي تختلف تماما عن العدالة في المعيار، سواء في قضية توزيع الثروة، ربما قضية ان الجميع امام القانون سواء، هذه متفق عليها في الاسلام وموجودة في القوانين الغربية المعاصرة مع اختلاف القانون نفسه طبعا، ولكن يعني اذا العدالة في هذه النظم تختلف تماما عن العدالة في غيرها. الاساس الاهم دايما لما نقول النظام الاجتماعي، ينصرف النظام الكلام الى كيف ينمو المجتمع بشريا، فنقول النظام الاجتماعي في الاسلام قائم على ان الاسرة هي وحدة المجتمع. لماذا؟ لان بعض الدول العلمانية، ان كلمة علمانية بداهة توهم انه ما فيش اسرة. لو رجعت للكلام فبيضطروا ينصوا في الدستور على ان المجتمع يقوم على اساس الاسرة، لان الدول التجارب التي تمت ان نظام المجتمع ما فيهوش اسرة تجارب انهارت في ايام، وربما على اقصى تقدير في شهور. فاذا الانظمة المنحرفة عن الاسلام يعني تنهار او تثبت على مقدار ما قربها من الحق. فالانظمة التي الغت نظام الاسرة، يعني لا يوجد زواج وابتداء، ومن ثم يكون قضاء الشهوة بلا ضابط ولا رابط، ويكون انتاج الاطفال، الطفل لا يوجد ضرورة ان يعرف اباه ولا امه، بل كانوا يمنعون من ذلك، ويحال الى ملاجئ الدولة، يعني الناس جميعا أبناء للدولة وليسوا أبناء لأبائهم. هذه التجارب وجدت في التاريخ القديم ووجدت في التاريخ الحديث، فانهارت بسرعة جدا. ومن ثم فمعظم الدول تنص على علمانية الدولة، تنص معها على أنه قائم على أساس الأسرة. إيش معنى؟ نقول ذلك لا يوجد في الدنيا دولة اسمها دولة علمانية صرف، ولا يوجد دولة اسمها دولة مدنية صرف. قلنا الدولة المدنية أمريكا قالت أنها بتقود حرب صليبية، سقطت بذلك دعوة أنها دولة مدنية. جت ألمانيا تتكلم على حقوق النصارى في بلاد الشرق، يبقى كده سقطت دعواها أنها دولة قومية مدنية. الدولة المدنية من شروطها أنها تكون دولة قومية، ما هيش دولة قومية تتكلم عالميا على ناس كتير. ما فيش فيهم دولة علمانية، لأن كلهم راحوا استثنوا الأحوال الشخصية، قالوا الأحوال الشخصية دي لازم تقوم على ميثاق الأسرة، والأسرة تقوم على ميثاق مقدس. لو كانوا علمانيين يستمروا في العلمانية للنهاية، لكن ده دليل ان العلمانية فشلت في كل أمور، بس هناك أمور أكثر فشلا فيها من غيرها، وبالتالي بسرعة يحط في الدساتير بتاعتهم العلمانية المدنية والعلمانية، ويقوم يضيف إليها إيه؟ ليرمم تلك المدنية أو العلمانية، كلمة مدنية عندهم مرادفة العلمانية كما ذكرنا، لكي يرممها يقوم ينص على دين الدولة أو على شرط ان رئيس الدولة يكون دينه كذا، ثم لكي يرمم جانب الأسرة يشترط على ينص على ان المجتمع قائم على اساس الأسرة، مع ان غلاة العلمانية بالذات في الدول الأوروبية بيحاولوا يقول لك الاعتراف بالأسر المثلية، يعني هو مش عايز يلغي نظام الأسرة، يعني شوف سبحان الله، يعني يريد أن يجمع بين قمة الحرية، لأن الحرية عنده هو المقصود الأعظم، فيريد أن يصف الحرية إلى مداه بما لا يهدد انقراض المجتمع، فقالوا خلاص أسر مثلية لأنه لا بد من أسر. طب أسر مثلية كيف ينجب الأطفال؟ تجد انحراف في الفطرة عجيب، ورجال يزرع لهم أرحام وتلقيح صناعي وأشياء، إصرار على القذرات، يعني القذرات تؤدي، وجود الشذوذ الجنسي يمنع وتكون الأسر الطبيعية، يقل الإنجاب، ينهار المجتمع. هذه معادلة بسيطة ما كانتش محتاجة يعني كبير عناء لكي تدرك، ولكن لما أدركوها قالوا لا بأس نتحايل. فإذا في عدد كبير من الدول الأوروبية يوجد الآن يريد أن وموجود بالفعل أسر مثلية، لأنه لا غنى عن نظام الأسر. طبعا التربويين هناك يصرخون من القوانين التي أباحت وجود الأسر المثلية، سواء سوف يحصلون على الأطفال بالتبني أم بعمليات جراحية تشويهية تجعل يعني إمكانية هذه الأسرة المثلية إذا كانت رجلين أو امرأتين أنها يحصل فيها إنجاب. يقول الأطفال الذين ينشأون في هذه الأسر أطفال مدمرون، أطفال في السن المبكر جدا سوف يجمع بين عقيدة دينية تحرم ويعني تجرم العلاقة القائمة بين رؤوس الأسرة، وفي نفس الوقت يريد أن ينتمي لأسرتي، وفي نفس الوقت يريد أن ينتمي لمجتمعي. الحضارة الأوروبية سائرة إلى مزيد من الانهيار، ولكن الإجراءات الدفاعية أنهم يصدرون الانهيار لكي نكون في الانهيار سواء، الانهيار الخلقي، هم مش قادرين يمنعوه لأنهم دخلوا في أتون الشهوات المستعرة، مش قادرين يفرملوا الكلام ده، فعندهم اتجاه محاولة فرملة هذه، يعني بلا شك هناك محاولات ولكنها تعمل بهدوء لمحاولة كبح جماح الشهوات المستعرة، وفي ذات الوقت تصدير هذه الشهوات والنظم إلى بلاد المسلمين، بحيث حتى لو حصل انهيار يبقى انهيار خلقي هنا وهناك، ويظل هم متفوقين ماديا وعسكريا واقتصاديا. في نفس الوقت العقول النابغة في بلاد المسلمين هم كده توقفوا عن انتاج بشر، او الانتاج البشري عندهم بيضمحل نتيجة تقنين اوضاع شاذة والرضا بها، حتى مش التقنين القانوني فقط، التقنين الاخلاقي كما ذكرنا، القبول الاخلاقي. اذن هم نتاجهم من الافراد يقل، وبالتالي حظهم من الكفاءات يقل، لان انت المجتمع بينتج 101% منهم كفاءات نوابغ، يقوم ياخد النوابغ من بلاد المسلمين. الغرب قائم، امريكا بالذات قائمة على هجرة العقول، وده شيء معروف جدا. طب ليه هم مع انهم امة كبيرة جدا ما عندهمش عقول؟ لان ما عندهمش انتاج سوي، او الانتاج السوي قليل جدا بالنسبة للانتاج المريض، هم ياخدوا العقول من عندنا للأسف بعد ما ينتفعوا بديار الإسلام وما وفرته من علاقات أسرية أنتجتهم، وما وفرته من حضانات تربوية مع كل هذا الفساد، لكن في بلاد المسلمين مساجد، في مدارس مازال فيها مدرسين عندهم علم وعندهم حب للدين يبثون في الأبناء هذه التربية، وبعد ذلك يخرجون بعد ما أصبحوا عقولا في مجالاتهم الحياتية لكي يعودون إلينا دعاء لهدم المجتمع. لولا ما في بلاد المسلمين من بقايا تطبيق لدين الله تبارك وتعالى في النظام الاجتماعي ككل، لم يكن ليخرج هؤلاء أصلا، ولا كانت أمريكا ولا غير أمريكا احتاجوا لهم. هم احتاجوا لهم لما انتاجهم هم قل جدا من العقول، لأن النظام الاجتماعي لا يفرز، فأخذوا العقول التي عندنا استفادوا منها كعقول بحثية، ثم خربوا لهم عقولهم الاجتماعية والمعرفية ليأتوا يخربوا الأمة ككل. وهذا مما ينبغي أن نعي له جميعا. عندما نتكلم عن النظام الاجتماعي في الإسلام لابد أن نتكلم على نظام الأسرة التي هي وحدة تكوين المجتمع. في الواقع الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان كأنه قال خلاصة فقه الأسرة هنا، يعني كأنه يعني كنوع من إدراك أن هذه التشريعات مقصودة، وكيف تحافظ هذه التشريعات من أول تشريعات إجراءات الزواج والخطبة إلى حتى تشريعات كيف يتم الانفصال إذا وجد ما يقتضي من الطلاق أو الخلع، نجعلها في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى لكي نعطيها حقها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشكرك على هذا.